أرجو أن يعطيك. هناك من فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. زيغا أندن الطائفة المنصورة نا فرقة الناجية هي تلايونا تشومي لسوشالو ولتني ميكا فاكلو. طائفة المنصورة مالت يا الله نرداتا يمتاقين بودن مالت. الفرقة الناجية مالت دمو يوم القيامة كالله سات يمتدن بودن مالت. أني ولتو بودنوش يتلايونا تشومي لوالو. فهل التفريق صحيح؟ إهي مكفافة لتككلنو ويستايد اللم. وإذا كان كذلك أو ليونتا لك تبالا فمنهم الفرقة الناجية ومنهم الطائفة المنصورة. فرقة الناجية إنما الناس والطائفة المنصورة يتبالو تس إنما الناس إلى التياكو بزين السجر الله. هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين كل شعب النزي بدعم مثرسوش كل النجر مكفافة يفلقالو يودالو. يريدون أن يفرقوا بين المسلمين مسلموش اللي كفافلوا أشو يفلقالو. وحتى صفات المسلمين حتى يمسلموش باهرين كوالي كفافلوا يفلقالو. يريدون أن يفرقوا بينهما يمسلموش باهري عندهم باهري كليلة وباهري لأن لا يفلقالو. باهري مالت انقدي نزهين سوال فرقة الناجين طائفة المنصورة باهرين. وهذا القول ليس بصحيح إيها بابال تككلين يا بابال أيضا لم. الطائفة المنصورة يمت الردى بدن يتبالتهم الفرقة الناجية كالله كتات نتأمي وتتم من نفسنا ولستم سموش لعند بدن قرآن إن حديث لم يكتلوا بدنوش يمي أقلق السمنة ولله الحمد الله مسكانا يقبعونا من أملي الناس يلم. لا تكون منصورة يس عندك بدن يتردد شاتهنم إلا إذا كانت ناجية كالله قطعت يمتدن سلهونت جنجي وين يمتدن كالهونت بكت يا الله نرداتها لتاقين أسلم كالله قطعت الماتدن كون الله اللي ترداتها الله ما يردات كونم دقبو كالله قطعت اللي تلتدن تشلالش انجي كالله قطعت الميدن ويتبالوت يهونو برنوش ناشو يا الله نرداتها يقين يالو يتبالوت دقبو يهونو ليلوش برنوش ناشو بلو لما كفاف الميفلقو اللو إيه تككلن يا بابا الأيد اللم. ولا تكون ناجية عندك بدن كأسات للترنات تتلم إلا إذا كانت منصورة يا الله نرداتا يمساقين يكال هنا تبكر يا الله رداتا كأسات مدانا يتلم. فهما وصفان متلازمان لشيء واحد نزيه لتباهري وش لعندنا قريم يقلقلو يما ينتاتلو باهري وش ناتشو. وهذا التفريق عند الزهنة مكفافل إما من جاهل وإما هايم كهنا سونو مقلق لكي نمشلو جاهل لو هي اللي لمشلو وإما مغرض وإما مغرض مغرض مالت متحيز مالت لو هنا أم ملكاكت يمي دقف ولو هنا أم ملكاكت ميوقن كهنا قلتب يريد أن يشكك شباب المسلمين في الطائفة المنصورة الناجية مسلموشن بزيش بمترد أو بودن كالله قطعت بمتردن أو بودن زوريا ليات ترى ترى شيء فلقنو ولا تين بورنوش ناتشو تبان شكو في قبل إنما ناتشو فرقة الناجية إنما ناتشو طائفة المنصورة من ذيك وفي قبلو هي باطل اللي هنا نقرنا ولتم عندنا شو الله كن ناتشو يادرجن النامل يسيب بالجن النزي أخوان ناتشو النزي تبليغ ناتشو النزي خارج ناتشو شع ناتشو منامل بلو ما كفافلت إيه مسلمون ما كفافل أي هون ميل بالي شلات عندي تبلو مكافأة هنا. هيكو سلال لنا قرنو يتورع. إخوان نيني ميل قلة بالله إخوان نونوس. إخوان ميل بالبودن على تتنقى كتن. شعاي هنا بودن على تتنقى كتن. خارجي هنا بودن على معتزلة جهمية كما جرتو. النزي بودنوش علو تتنقى كواتشون ونجيكو. فلسفنا للم يتناقرنا للم. سلال نزي بودنوش ما. هيكو فلسفنا. ليلا الطائفة المنصورة لا ليلا دمو فرقة الناجية ميبال بوزكيتي مثلا ما انهم دزي هادروا يكفافلون اهين يوغن كلهم امنوا بك يتقبلوا قدتين يواتان يالا اخيرا يتكمن يالبلو يتوازبت يالا من قدنو عادا لم سهتت اللذي قدانا لاي هتنفقوا لما لسنو نسمو جتنسو تنجي سلن دزي هينتو نقري من ناقرتو مسلمون يكفافلوا عادا لم إيه مرة ذات اللبن በዚህ ነው አሁን እየተሸወርን ያለ ነው። ስለ እንደዚህ አይነቱ ክፍፍል የሚናገር ሰው ከፋፋይ አይደለም፣ ሐቅ ነው እየተናገረ ያለው። እዚህ ጋር መጥቷል የሆነ የጠመት ቡድን። ቆይ ለመሆኑ ስለሌላው ስለሆነ እነሱ ሰዎች አማማ ብለው ስለሚያስቡት ቡድን ሲነገርላቸው መከፋፈል አይባልም። እነሱ ስለማይፈልጉ ሲነገር ደግሞ መከፋፈል ይሆናል። እንዴት ብሎ ነው የተቀባይነት የሚያገኝ? ሻዓን የሚጠላ ሰው ስለ ሻዓ ሲወራ ሙስሊሞች ተከፋፈሉ ይሄውማው መከፋፈል ነው አይልም፣ ደስ ይለዋል። ስለሌላ እሱ ስለማይፈልገው ቡድን ከተነካ ግን ኡማውን አንከፋፍል ይላል። አንድ ነው ኡማው ይላል። ይሄ ኡማውን መከፋፈል ነው፣ ኡማውን ማያውቀውን ነገር ማምጣት ነው። ሁሉም ሰው ላኢላሃ ኢላላህ ብሏል፣ በተውሂድ ሰንሰለት ተሳስሯል። እገሌ እገሌ ያን አዲስ ቡድን አናምጣ፣ አዲስ አይደለም ያመጣ ነው፣ አትዋሹብን። አዲስ ቡድን አለ፣ ይሄው ኪታብ አለ፣ ይሄው ቡድኑ ታውቋል፣ አምኖበት እኔ እገሌ ቡድን እባላለሁ ብሎ ስም ሰጥቶ ተቀምጦ እየተንቀሳቀሰ ያለ ቡድን ነው። ለምንድን ነው የሚዋሸው? ስለሌለ ነገር አይደለም እየተወራ ያለ እና እንደዚህ እያሉ ሊያጭበረብሩን የሚሞክሩ ሰዎች ስላሉ ይሄን መናገር ሐቅ መናገር የተደበቁ እውነታዎች ናቸው። እነዚህ ማንኛውም ሙስሊም ለዚህ ይሄ ነገር አስፈላጊ የሆነውን ሙስሊም ሁሉ ልናሰማው ይገባል። የማያስፈልገውን ደግሞ ከእንደዚህ አይነቱ ዓለም የሌለበት ከሆነ ደግሞ አዲስ ነገር አምጥቶ ማደናበር አያስፈልግም። ለምሳሌ ትልልቅ ሽማግሌ ባልቴቶች አጠገብ ሄዶ እኳን የሚባል ጭርቅ አለ ተጠንቀቁ፣ ይሄ አሁን አግባብ ይሆናል ነው ወይስ እንደው ጭራሽ ማደናበር ነው? ሃይማኖታቸውን እንዲለቁ ማድረግ ካልሆነ በቀን ያስፈልጋል? ይሄ አያስፈልግም። ሲያስፈልግ ይሳሳታል ብለን የምናስበው ሰው ካለ እንዳትሳሳት፣ እንዲህ አይነት ነገር አለ ተጠንቀቅ እባክህ። ወይ ገብቶበት ካየ ነው ይሄ ያለህበት መንገድ የተሳሳተ ነው፣ አረም ተጠንቀቅ ነው እንጂ ሲባል። እንደው አንዳንዶች ደግሞ ምን ይላሉ ስም ለማጥፋት፣ እነሱ ስለዚህ ከመናገር ውጭ ሌላ ምንም የሚያውቁት ነገር የላቸው። ሁሌ ስለዚህ፣ ሁሌ ስለ ፊርቃ፣ ሁሌ ስለ ፊርቃ፣ ሌላ ዕልም የላቸው። ነህው አልቀሩ፣ ሶርፍ አልቀሩ፣ ተፍሲር አያውቁ፣ ኡሱለ ተፍሲር አያውቁ፣ ቀዋዒዱል ፊቅህ የላቸው ኢላ አኺሪ ብዙ ይባላል። እየተሰማ ይሄን የምነግራችሁ ነገር ሁሉ ከራሴ የምፈጥረው አይደለም። የድምፅ መረጃ የሚፈልግ ሰው ያነጋግረኝ። ይሄን የሚሉ ሰዎች ለመኖራቸው ኢትዮጵያ ላይ የድምፅ መረጃ የፈለገ ሰው እሰጠዋለሁ። እነማን እንደሆኑም ያውቃቸዋል። እኔ እዚህ ገሌ ገሌ ብዬ አልናገርም። ይሄ አግባብም አይደለም። ግን በራሱ እየሰማ ነገሩን በሐቂቃ እያየ ሲለያቸው ይረጋገጥለታል። ውሸት የሌለ ነገር በራሴ እየፈጠርኩ አይደለም የማወራቸው። እና ሁልጊዜ ስለዚህ ብቻ እንደሚነገር አድርገው የሚያስቧሉ አይደለም። ሌላውም ዒልም አለ፣ ቁርአን ሐዲስ እውቀት አለ። ግን ይሄ አንገብጋቢ ስለሆነ አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ነው ስለዚህ የሚወራው። የሐዲስም እየተቀራ ነው፣ ቁርአንም እየተቀራ ነው። ተፍሲርም አቅማችን አይደለም። ተፍሲር አይመጥንም። ለምን ተፍሲር አላቀራችም? አይመጥንም። እኛ ተፍሲር ማቅራት የምንችል ሰዎች አይደለንም። ገና አልደረስንም፣ እድሜያችንም እውቀታችንም አልበሰለም። ተፍሲርን ማቅራት የሚችሉት እንደኛ አይነቶቹ ሰዎች ታላላቅ የሆኑ ትልቅ የዕልም ደረጃ ላይ እየደረሱ ነው። እኛ ተፍሲርን እንቀራለን እንጂ አናቀራ። የተፍሲር ኪታቦችን እናነባለን እንጂ ተፍሲርን አናስተምርም፣ አቅማችን ስላልሆነ። በአቅማችን ግን የቻነውን ኪታብ የምናውቀውን ለማስተማር እንሞክራለን። ይሄን የፈለገ ደግሞ እኒህ ሰዎች እኮ ማለት ነው አቅል ቢኖራቸው ጥሩ ነው፣ ቆም ብለው ራሳቸውን ቢጠይቁ። ተፍሲር አያቀሩም፣ ሐዲስ አያቀሩም ከሆኑ አሉ፣ ሸኽ አሉን፣ መሻይኾች አሉን። ሂዱ ቂርአት ከሆነ የፈለጋችሁ እናስተዋውቃችሁ፣ ሸኾቹ የት እንዳሉ እናሳያችሁ። ተፍሲር አታቀሩም ከሆነ ተፍሲር የሚያውቁ ዑለሞች አሉ፣ እኛ ስላልደረስን ነው። ቀዋዒዱል ፊቅህ አታቁም ከሆነ የሚያውቁ አሉ። ነሕውና ሶርፍ አታቁም ከሆነ የሚያውቁ ዑለሞች አሉን። ሀያ ዕልም ከሆነ የተፈለገው አይ ለማጣጣልና ለማብጠልጠል ከሆነ የተፈለገው ግን እንደፈለጉ አላህ ፊት በኋላ መልሳቸውን ያዘጋጁ። እንዲህ እየተባለ በቃ ኡማውን ይሄ አንገብጋቢ ጉዳይ አይደለም። ዛሬ ስለ ፊርቃ የምናወራበት አይደለም። ይሄን ተውት፣ ወቅቱ አይደለም። አሁን ተውሂድ ሽርክ ምናምን የሚባልበት ሰዓት አይደለም። ሌላ አንገብጋቢ ጉድ ምንድን ነው የሚያንገበግበን? ተውሂድና ሽርክ ያላንገበገበን? ወላሂ አንድ በጣም አንድ ወንድማችን ከባድ ንግግር ሲናገር ሰማሁ። ጥያቄ ተጠይቆ ነው። ምን የሚል ጥያቄ ቀረበለት? نبي صلى الله عليه وسلم عند كافر جهنم مقبات يسلق ساتشو نبر كومتي عند كافر جهنم قبابلو يكافر انقواب جهنم مقبات أساس بواتشو تتنقوا لكسو نبر عن ساقن ذاري أمهون تكفاف فلالله قالين دي هين تبودن عم ملكا كتالبس قالين دي هلال إيال أمهون تكفاف فلالله يا أمه قدها لفتنكهن لم دلني أني تبالو فلتوحيد دعوة سلا در قمل إهن نسيبال من يمي الملسة تملسو عجبن نبي صلى الله عليه وسلم عندي هلك صوتك أنك أمي بالو إيه مثل إيه كافر من سلوانن شرك سرتو با الله لا قرتو جهنم سلا قبان هذا زاري سنتنا سنت شرك يسرى المسلم وده شرك بوتاوت إيه نقودا المسلم إيه ين الله تعالون أكالاتوش درسو لنسيلو إيه ين إهن إنسان ناقر كوش بلن لو ما ونسان نقالن لالن دي تادا ونس لو ما وتقرقوا دينا نبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقرقوا الشرك سلا سران كفر سلا سران إيه شرك النا كفر تكأمتو هاي قرقران فلذي الشرك النا بدعا سان ناقر ليلو نقري قرقران المالس إيه اندو ليلة يتلي علامة كليل لنبكر تبتكك اللي نبي صلى الله عليه وسلم النا يصحبو الشاكه لايلة لن توحيد ساعات وعدلم لنزي قدايا هنا من النقاقر بساعات عدلم ميلو عبابل هيك حق راك على عبابل لو من نقر عاللبت ليلوش من نقر عاللبات شو نقروش قالوا يمتو اهين تناقروا يبال حقك هنا ينقر اي دبك نجي زنبلو يسون سم مأتفاتنا مأتاتل اقرات شلا يتلم مدن اقر دم مويا تدرقو سيزوال فكا يسون سم مأتفات قلين دينو قلين دينو نيازي يسون سم عنانسا قالين دينو قالين دينو بتلي عقروا سلال لسوس عن ستنا الناقر إلا بعقيدات شبه منهجة سلطروا يهونوتن إن السدعوة كان لا أدامتو لمالت كان نساقين وعلم كان لن الناقر الزوج تجين قالين دينو قالين كافرنو قالين مبتدعنو قالين يجدي أما لك هكتقلبت على النم النقرة كلاتنم كتابه هو قرآننا حديثة النمار قزيابو على مان من اندهون الراساتنا وقال راساتين ليو سلا سو بتشا سايون سلا راساتين قدمن الناقال اني بتككل بحق لاين يالهوت وي سايد اللهم ميلون نغر انوقبتالن سلا سوم دغمو مننس انوقبتالن انجي انيا يسو سمانستن غلين دي نو غلين دي نو انلم هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.